بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقات سابقة قدمنا نظرات في سورة يوسف، واليوم إن شاء الله نتحدث حول بعض ألفاظ وردت في سورة يوسف. هي أولا ملفتة للانتباه، ثم هي تساعد الذي يستوعب ما سنقوله في حفظه لهذه السورة الكريمة. من المعلوم عند أهل اللغة أن حرف الفاء يدل على الترتيب والتعقيد، فعندما نقول مثلا جاء أحمد فمحمود، فإننا نقصد أن نقول جاء أحمد وجاء بعده محمود بغير فارق زمني طويل. حرف الفاء يشير إلى العلاقة الترتيبية والزمنية بين الفعلين جاء وجاء، جاء أحمد فجاء محمود، وعليه لابد أن يأتي في اللفظ بين الفعلين جاء وجاء. الواو هنا تدل على مجيء أحمد ومحمود من غير تبيان للزمن أولا، ومن غير تبيان للترتيب، في حين لو قلنا جاء أحمد فجاء محمود يدل كما قلنا على الفورية ثم على الترتيب. هذه مسألة معروفة في اللغة العربية، ولكن ما نطرحه اليوم هو استقراء لكلمة لما في القرآن الكريم، أو الأداء لما في القرآن الكريم بالذات هنا في سورة يوسف. فقد لاحظنا بعض الملاحظات التي قد تعتبر جديدة في اللغة العربية، ولا ننسى أن اللغة في البداية أو قواعد اللغة هي قواعد استقرائية، وعلى ضوء ذلك لا يمنع أنه إذا استقرأنا القرآن الكريم أن نخرج بقواعد جديدة. إذن المعروف أنه إذا استخدمنا حرف الفاء بين الفعلين جاء أحمد فمحمود أي فجاء محمود يدل كما قلنا على الترتيب والتعقيد، في حين استخدام الواو لا يدل على ترتيب ولا على تعقيد. الآن ورد في سورة يوسف ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية. فلماذا هنا ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني، يعني مع ولما قال ائتوني، لكن مع فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية. أيضا ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. فلماذا فلما رجعوا إلى أبيهم، عفوا فلما دخلوا على يوسف آوى، ولما دخلوا على يوسف آوى، لكن فلما آوى إليه أبويه، ولما آوى إليه أخاه. هنا كما نلاحظ الفاء والواو لم تأتي بين فعلين، وإنما فلما جهزهم بجهازهم جعل، عندنا أولا فعل جهزهم ثم فعل جعل. فلما جهزهم بجهازهم جعل، إذن جهز وجعل، الفعلين جو بعد فلما. القضية نفسها، فلما دخلوا على يوسف آوى، عندنا فعل دخلوا وعندنا فعل آوى. هنا نستسمح يعني أهل اللغة أن نتقدم بكلام لم يسبق أن تم الإشارة إليه، ولكن هي مجرد ملاحظات استقرائية إذا للقرآن الكريم. في البداية نقرأ بعض الآيات التي وردت فيها ولما. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. الفعلين هنا قلنا جهزهم قال. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. الفعلين اللي جوهم بعد ولما فتحوا وجدوا. ولما فصلت العير قال أبوهم. الفعل الأول فصلت، الفعل الثاني قال. ولما دخلوا على يوسف آوى، دخلوا آوى. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا، رجعوا قالوا. فلما جهزهم بجهازهم جعل، جهزهم وجعل. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، إذا دخلوا وقالوا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أيضا دخلوا، إلى آخره. الآن نحاول أن نقدم تفسير لماذا أحيانا فلما وأحيانا ولما، مع أن الفاء والواو في الأصل في اللغة ترتبط بما سبق. الفاء ترتبط بما سبق وكذلك الواو، لكن هنا سنلاحظ شيء جديد وهو ارتباط الفاء والواو استقراء بجعلين جاء بعد ولما. في البداية نأخذ قول الله سبحانه وتعالى: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. الملفت هنا أنه عند تجهيز يوسف عليه السلام لإخوته، بمعنى تجهيزهم هنا المقصود في الكيل على اعتبار كل واحد منهم له كيل بعير، لما تم تجهيز ما يقرب من 11، الآن عندنا 11 أخ أو 10، هما 10 أخوة، فهون بمعنى أنه حمولة 10 من الإبل تم تجهيزهم. الآن يفترض أنه في الأمم القديمة أنه القوافل كانت تسافر مع بعضها البعض، بمعنى إذا تم التجهيز لا يكون السفر مباشرة. اليوم مثلا عندما يتم تجهيز حمولة شاحنة تنصرف الشاحنة فورا، لكن في القديم كان التجهيز يتم في وقت، وأما رحيل القافلة فيتم عندما يكتمل تجهيز القافلة كلها، ويكون الوقت مثلا إما ليلا أو نهارا. إذا هناك فارق زمني بين التجهيز والسفر. والمعتاد أن الوصية المهمة تكون عند السفر، ولا مبرر لأن تكون الوصية عند التجهيز، وإنما عندما تم التجهيز وبادروا للسفر كانت الوصية الأخيرة من يوسف عليه السلام. ومن هنا استخدمت الواو. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. واضح أن القضية إذن هي وصية أخيرة عند الرحيل، وهناك فارق زمني كما قلنا بين التجهيز والرحيل بالنسبة للوسائل القديمة. ومن هون تم استخدام الواو مع لما لوجود فارق زمني، في حين لما أراد يوسف عليه السلام أن يدس السقاية في رحل أخيه أثناء التجهيز، فلما جهزهم بجهازهم جعل. هنا ليس هناك فارق زمني بين التجهيز وجعل السقاية، لأن وضع السقاية في الرحل يكون في أثناء التجهيز. أثناء التجهيز فهنا نجد استخدمة الفاء التي هي في القطر أيضا تدل على الفورية. إذن ليس هناك من فارق زمني بين جهزهم وجعل. فوجدنا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية، إذن بددتها فورا أثناء التجهيز. وهناك ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني ولما. طيب كيف نستطيع أن نتحقق أن هذا الكلام مضطرد في صيغة يوسف، وقد يكون أيضا مضطربا في القرآن كله، ولكن نحتاج إلى استقراء كامل. وقد قمنا باستقراء هذه الألفاظ كاملة في القرآن الكريم، لكن نحن الآن في صدد الكلام حول سورة يوسف. لاحظوا، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. ولما، ويبدو استخدمت ولما هنا لأن هناك فارق زمني بين دخلوا وآوى. لماذا هناك فارق زمني بين دخلوا وآوى؟ لأنه يوسف عليه السلام لم يكن بعد قد كشف عن شخصه لإخوته، وبالتالي قدرته على الانفراد بأخوه لا تكون فورية، بل يحتاج الأمر إلى تدبير بعض المسائل بحيث استطاع أن يأخذ أخوه جانبا ثم يتحدث إليه. ووردت القصة في التوراة، والتوراة تشير إلى أنه يوسف عليه السلام، ولا أستطيع أن أعتمد هذا ولكن تقريب الصورة، أن يوسف عليه السلام قد أعد طعاما لإخوته، ويبدو أنه بعد أن أكلوا انزوى بأخيه. إذن هناك فارق زمني كما هو متوقع بين الدخول وآوى. إذن استخدمت الواو، ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. لكن في الوقت اللي طلب منهم بعد أن كشف عن شخصه لإخوته وطلب منهم إحضار والدهم وأتوني بأهلكم أجمعين، إذا هو ينتظر والده، وهو ينتظر إذا دخول والده، وبالتالي هو في شوق. فمن المتوقع أنه بمجرد ما يدخل أمه وأبوه أن يبادر إلى الانفراد فيهم. لذلك نجد فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. لذلك ننصح من يحفظ سورة يوسف أنه يتنبه لهذا المعنى. فإذا كان الإيواء للأبوين إذن فلما، وإذا كان الإيواء للأخ إذن ولما. إذن ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. كذلك بالنسبة لمن يحفظ سورة يوسف، إذا كان جهزهم ويريد أن يجعل السقاية وليس هناك فارق زمني فلما كما قلنا، ولكن إذا كانت وصية كانت بعد التجهيز لأنه في فارق زمني كما قلنا ولما. طيب نأخذ أكثر. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. ولما فصلت العير، الآن القوافل تكون تأتي في طريق رئيسي مثلا بين مصر وبلاد الشام. عندما تقترب من الديار، وكما هو معروف القبائل تكون منتشرة هنا وهناك، تبدأ الطرق عندما تقترب من الديار من قبيلة ما، وهناك بطون وأفراد للقبيلة، تبدأ الطرق ينفصل بعضها عن بعض، وتبدأ القافلة تنفصل شيئا فشيئا. إذا اقتراب القافلة تكون تدريجي، وكما قلنا مثلا تفصل قافلة لبني فلان عن اليمين، بعد نص كيلو تفصل قافلة أخرى عن اليسار أو عن اليمين، بعد كمان كم 400 متر 2 كيلو إلى آخره بتأخذ قافلة جزء من القافلة على اليسار أو اليمين وهكذا. الآن يعقوب عليه السلام يستشعر في داخله معنى قوي جدا، حتى كأنه أو إنه لا يجد ريح يوسف. هذا الشعور في داخل يعقوب عليه السلام يقوى شيئا فشيئا، ويعقوب عليه السلام يكتم ذلك عن أهله، يكتم ليس عن أولاده، وأولاده قادمين في القافلة، ولكن عن يبدو الأحفاد وعن زوجات الأولاد هو يكتم. ولكن عندما اشتد هذا الوجدان في داخل يعقوب عليه السلام صرح فيه. إذا في فارق زمني بين الوجد، كما قلنا القافلة يذهب جزء منها يمينا وجزء منها شمالا، هنا بني فلان هناك بني فلان حتى تأتي، هذا يأخذ وقت. الآن استشعر يعقوب عليه السلام هذا المعنى ووجد في نفسه ريح يوسف، ولكن سكت وكتم ثم صرح. إذا هناك فارق زمني بين الوجدان والتصريح، لذلك نحن استخدم ولما. ولما فصلت العير قال أبوهم، في في فارق زمني بين فترة وقال. طب كيف نعرف انه يعقوب عليه السلام فعلا كتم ووجد المعنى عدة مرات حتى اضطر انه في التأخير يصرح؟ ولما فصلت العير قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف لولا ان تفندون. يعني كان ممكن قلت لكم من اول ما وجدت في نفسي، لكن خفت انه تكذبوا ما يصدقوش، لانهم اعتادوا انهم ما يصدقوش كما صرح القرآن في مقام اخر، تالله انك لفي ضلالك القديم، وكان يرد عليهم اعلم من الله ما لا تعلمون. ومن هنا ما معنى اذن ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون، يعني لاحبطتكم بما كنت اجد لولا انه كان في نفسي تحسب من انكم ترفضوا تصديق مثل هذا الكلام. اذا في فارق زمني، ومن هنا استخدمت الواو على الايه. ايضا ناخذ مثال اخر، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. لاحظوا هنا ولما، وهذا يشير او ممكن يؤشر الان الى انه في فارق زمني بين فتحوا ووجدوا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم. الان يوسف عليه السلام عندما جهزهم بجهازهم دس بضاعتهم، ومتوقع بضاعه البدو باعتبار ان اخوته كانوا يعيشون في البداوه بدليل قول يوسف عليه السلام لابيه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. اذا هم قادمين من البدو، فمتوقع انهم كانوا يتعاملوا بالمقايضه، والاثمان اللي ياتوا بها قد تكون منسوجات قد تكون مصنوعات، هذه يمكن دسها في كيس القمح مثلا الكبير اللي بيحملوا البعير الكثير، تكون في عرف الناس اليوم 200 كيلو تقريبا بيحملوا البعير هذه المسافات، 100 من هنا 100 من هنا، اذا كيس كبير يمكن ان يدس فيه بعض المصنوعات التي ياتي بها البلد. ومن هنا يفترض هذه البضاعه ان تدس، ليس ان توضع في السطح، وانما تدس اثناء التجهيز والكي. لذلك عندما يصلوا البلاد ويبدأ كل واحد منهم أهله يطحنوا من القمح مثلا، والطحن القديم كان يتم تناول صاع صاعين فقط ثم يطحن، لكن نحن اليوم بوسائلنا الحديثة ممكن أن نطحن عدة أكياس في آن واحد، لكن قديما كان يؤخذ شيء فشيء. إذا يفترض عندما فتحت الأكياس في البداية وأخذ منها الشيء من القمح أن لا يكتشف ما دست من البضاعة، لكن عند بعد أيام أو بعد يومين إلى آخره إذا اكتشف شخص منهم بضاعته سيتم محاولة البحث في باقي الأكياس. ومن هون هناك فارق زمني يكون. إذن ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. نأخذ مثال آخر، فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. الآن في رجعوا وقالوا. الآن المسافر غالبا عندما يصل وتستقبل الناس بعضها البعض بشوق، الملفت للانتباه أن غالبية الناس خصوصا لما يكون هناك نوع من البساطة في الإنسان أنه يبادر إلى إعلان الطرف الآخر ببعض القضايا على وجه السرعة، كما نلاحظ اليوم عندما يستقبل الناس بعض المسافرين القادمين مثلا من عمان نجد أنهم بيحملوا عنهم بعض الأغراض، وأثناء السير يبدأ الطرفين يقصوا على بعضهم البعض ما يحصل من قضايا مهمة. ومن أهم القضايا التي تشغل بال إخوة يوسف أنهم منعوا من الكيل الذي هو قضية مهمة ومصيرية في زمن القحط. لذلك بمجرد ما رجعوا أبيهم وكانوا إلى أبيهم وكان القرآن يريد أن يكشف عن طبيعة البساطة التي يتصف بها، إنه كيف أنهم بادروا إلى إعلام الوالد بالمشكلة التي واجهوها، لذلك استخدم الفاء على ما يبدو. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. خلاص بالفور، وهذا يكشف كما قلنا عن حقيقة بساطة هؤلاء البدو وجاء بكم من البدو. نأخذ مثال آخر، فلما سمعت بمكرهن لأن أرسلت إليهم. الآن زوجة العزيز تسمع بأن هناك مجموعة تتهمها في غضبها. الآن وكأن القرآن هنا يريد أن يكشف لنا نفسية المرأة هذه، واللي هو غالبا كثير من النساء ممكن يكون مثلها، بل كثير من الرجال أيضا، اللي هو السرعة في ردة الفعل عندما يسمع أن فلان تحدث عنه. ولا ننسى أن هذه المرأة كانت صاحبة سلطان تستمد من زوجها بدليل تهديدها ليوسف، ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذن هي في إيدها سلطان. الآن سمعت واحد من اثنين. المرأة هذه إذا كانت عميقة التفكير عندها حكمة ووعي ممكن أن تنتظر بعد فترة ثم يكون لها ردة فعل، وهذا غير متوقع. ولكنها كغيرها من الرجال والنساء يكون لديها رد الفعل السريع، لذلك هي بمجرد ما سمعت بالمقولة ولأن لديها السلطة الكافية فورا أرسلت إليهم. لذلك ممكن يكون استخدمت الفعل هنا لتبيان مثل هذا الأمر. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ إلى آخر الآيات. أيضا نأخذ مثال آخر يتعلق بالفاء. الآن دخل أخت يوسف على يوسف عليه السلام وكانوا في حالة من الضنك الشديد، على اعتبار أن القحط يبدو في آخر السنوات يكون شديد على الجميع. وبالتالي لما دخلوا على يوسف قبل أن يكشف عن شخصه دخلوا وسارعوا إلى عرض مسألتهم ومشكلتهم، ولا يتوقع يعني أن يدخلوا ثم يعودوا في موضوعات مختلفة ثم يطرحوا المسألة. لا، هو بمجرد دخولهم نتيجة الوضع الصعب بادروا إلى عرض مشكلتهم لطرق. فلما دخلوا عليه أي على يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا. واضح أنه وضعهم صعب، وقعوا في مأزق حال يرسلها. إذن من المتوقع بمجرد ما دخلوا على يوسف أن يتم عرض المشكلة. لذلك فلما دخلوا أي فعل دخلوا عليه قالوا، يعني سارعوا إلى القول. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. إذن هذه وهناك أمثلة أخرى موجودة في سورة يوسف تشعر بأن هذا الاستقراء ممكن يكون استقراء سليم، لأنه حيث وجدنا أن الفارق الزمني بين الفعلين قليل تستخدم الفاء، الفارق الزمني فيه ممكن طويل تستخدم الواو. هذا في مضطرد تماما في سورة يوسف، ومن خلال استقراءنا وجدنا أنه ممكن وردت فلما ولما في حدود 19 مرة كررت في سورة يوسف، ولم يشذ عن هذه القاعدة آية واحدة، ولم يشذ عن هذه القاعدة التي استنبطناها ولم تشذ آية واحدة في سورة يوسف. كما قلنا تكررت فلما ولما ما يقرب من 19 مرة. فإذا كان بعد فلما أو ولما فعلين تستخدم الفاء عندما يكون الفارق الزمني بين الفعلين ضئيل، وتستخدم الواو عندما يكون الفارق الزمني بين الفعلين هو طويل. الآن هذا الاستقراء ممكن أن يشمل القرآن كله في محاولة إثبات هذه القاعدة. نحن إذن لا نستعجل الآن ونخرج بحكم جازم في هذه القاعدة الجديدة في عالم اللغة، وإنما لابد من استقراء القرآن الكريم. نحن قمنا الحقيقة باستقراء القرآن الكريم في كل ألفاظ فلما ولما، وجدنا أنه في الغالبية العظمى الساحقة من فلما ولما انطبقت هذه القاعدة. وقد يستشكل على المستقر آية أو سنتين أو ثلاث لا أكثر في القرآن كله. وهذا الاستشكال قد يحل ببساطة عن طريق معرفتنا لمثل هذه القاعدة التي تم استنباطها. إذا استنباط هذه القاعدة ممكن يساعد أحيانا في فهم بعض الآيات التي قد يستشكل فهمها على القارئ. الآن إذا الألفاظ القرآنية يجب أن ندقق ليس في كل كلمة بل في كل حرف. فالملاحظ هنا أنه ليست الكلمة هي لما وإنما و وفاء. ولذلك نحن ننصح من يريد أن يتدبر القرآن أن يحاول ملاحظة الفارق في التعبير القرآني خصوصا في العبارات المتشابهة. فلاحظنا مثلا أنه ولما جهزهم بجهازهم موجودة موجودة لما جهزهم بجهازهم قال موجودة مرتين، لكن لماذا واو وفاء؟ على الرغم من أن العبارة هي نفسها القضية. أيضا لما دخلوا على يوسف آوى، لما دخلوا على يوسف آوى واو وفاء. هذا الكلام نقصد الحقيقة عندما نعرضه أن نحض القارئ للقرآن الكريم أن يتدبر القرآن حتى عن طريق ملاحظة الفوارق التي تكون أحيانا في الحروف. وقد تتكرر قصة واحدة في قصة موسى مثلا في القرآن الكريم بأكثر من صيغة لغوية. بعض الناس كان يظن أن هذا نوع من التكرار، والحقيقة لا يوجد تكرار في القرآن الكريم، ولكن لابد من التدبر لاستكشاف الأسرار. وإذا سلكنا في مثل هذا المسلك سوف نجد أن هناك أسرارا تتكشف للمتدبر. مشكلة المسلمين اليوم أنهم لا يتعاملون مع القرآن تعامل الحق. نحن نريد أن يكون هناك تدبر، والمسلم إلى الآن يقوم بتلاوة القرآن وإنشاده، بتلاوة القرآن وإنشاده والتغني به، وقليل من الناس من يتدبر. حتى أولئك الذين يتدبرون القرآن هم يرجعون إلى كتب التفسير ويكتفوا بهذا. وكان يجب بعد الرجوع إلى كتب التفسير يقوم الإنسان نفسه في محاولة تدبر ما يقرأ. ومن نعمة الله علينا أنه جعلنا من العرب، فالعربي يستطيع أن يتعامل الآن مباشرة مع القرآن الكريم. ولكن لا ننصح بالتعامل في التفسير مع القرآن الكريم إلا بعد الرجوع لأكثر من تفسير، وبعد الاطمئنان إلى ما قاله أهل التفسير يأتي دور الإنسان نفسه في تدبر القرآن الكريم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.